الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما عدده فأقله ركعة لحديث أبي أيوب، وأكثره 11، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، لما روت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. متفق عليه. قوله رحمه الله: وأما عدده، أي عدد الوتر. وتقدم لنا أن الوتر هو النوع الثاني من الرواتب، وهو سنة مؤكدة، وقال بعض العلماء بوجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه حضرا ولا سفرا. وقال عليه الصلاة والسلام: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه أبو داود. وتقدم لنا معرفة وقت الوتر، وأنه ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للوتر. وتقدم لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. وعرفنا أن من وثق من نفسه القيام فالوتر في حقه آخر الليل أفضل، ومن خشي أن لا يقوم فيوتر أول الليل، كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر رضي الله عنهما. وأن من أوتر أول الليل ثم من الله عليه بالقيام آخر الليل فليصلي ما تيسر له شفعا لا وترا، لأن الوتر لا يكرر. وأن من صلى مع الإمام كقيام رمضان، صلى مع إمام يوتر أول الليل مع صلاة التراويح، وهو يحب أن يجعل وتره آخر الليل ليصلي معه ما تيسر، فإن عليه أن يوتر مع الإمام ولا ينصرف قبل انصراف الإمام، ثم إذا سلم الإمام من ركعة الوتر قام هو فأتى بركعة ثانية ليشفع بها وتر الإمام، فيكون هو أتى بركعتين، ثم يصلي ما تيسر له سحرا أو قبل ذلك، ثم يوتر عند انتهائه من الصلاة. خلافا لما قاله بعض العلماء رحمهم الله، قال: إذا قام آخر الليل صلى ركعة، أول ما يقوم يصلي ركعة تشفع له الوتر السابق، ثم يصلي ما تيسر ثم يوتر آخر الليل، وهذا ليس بصحيح، لأنه كأنه أوتر ثلاث مرات، مرة مع الإمام، ومرة عند قيامه، ومرة عند نهاية صلاته. فركعة من آخر الليل يأتي بها لا تشفع الركعة التي صلاها مع الإمام أول الليل، وإنما الأولى إذا سلم الإمام أن يقوم هو فيصلي ركعة ثانية ليكون أتى بركعتين، ثم إذا قام من آخر الليل وصلى ما تيسر أو صلى في بيته قبل أن ينام ثم أحب أن يوتر فليوتر عند نهاية صلاته. قال هنا رحمه الله: وأما عدده، أي عدد ركعات الوتر، فأقله ركعة وأكثره 11، ولو زاد على ذلك فلا حرج. أقله ركعة لو أنه صلى صلاة المغرب ثم جمع معها صلاة العشاء لمرض أو سفر، ثم أوتر بعد صلاة العشاء بركعة فقد أوتر. وبهذه الركعة له أن يقرأ فيها بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، وله أن يقرأ فيها بالقرآن كله. فقد روي أن عثمان رضي الله عنه دخل الحجرة بعد صلاة العشاء وكبر، يقول الراوي: فلم أره يسجد إلا في سجدات القرآن، يعني سجدات التلاوة، حتى ختم القرآن بركعة رضي الله عنه. وكان ممن حفظ القرآن كاملا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عثمان. وأكثره 11، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فإن زاد عن 11 وصلى أكثر فلا حرج. لو صلى 23 أو صلى 37 أو صلى 43 ركعة فلا حرج، لأن الليل وقت للصلاة، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. فإذا قلل الركعات أطال القراءة، فإن خفف القراءة أكثر الركعات. والمواظبة على وتر النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأفضل، وله أن يصلي 11 ركعة بنصف ساعة مثلا، أو يصليها بأربع أو خمس أو أكثر ساعات. فإن صلى 11 ركعة سلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة متفق عليه. ومن هذا الحديث نعرف أنه لو صلى المرء بعض وتره قبل أن ينام، كما تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روت أم المؤمنين كان إذا دخل بعد صلاة العشاء صلى 4 ركعات، فلو أنه صلى بعض وتره، إذا كان يوتر ب11 صلى 2 أو 4 ركعات في بيته بعد صلاة العشاء قبل أن ينام، ثم إذا استيقظ آخر الليل أكمل صلاته 11. فعائشة رضي الله عنها تقول كان النبي يصلي ما بين صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة. وقد ثبت أنه يصلي بعد صلاة العشاء وقبل أن يرقد 4 ركعات أحيانا، فيحتسب هذه صلى الله عليه وسلم من قيامه ومن وتره من عدد الركعات. نعم. وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، لما روى ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم، رواه الأثرم. وأدنى الكمال 3 يعني 3 ركعات بتسليمتين، يعني يصلي الشفع 2 ركعات ويسلم منها ثم يصلي 3 ركعات. فال3 أفضل من 1، وكلما زاد فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل افصل بين 1 و2 بالتسليم، يعني سلم من 2 ثم سلم من 3. نعم. فإن أوتر خلف الإمام تابعه فيما يفعله لئلا يخالفه. قال أحمد يعجبني أن يسلم في 2، وأن أوتر ب3 لم يضيق عليه عندي. فإن أوتر مع الإمام تابعه فيما يفعله، الإمام أحيانا يجمع 3 ركعات بسلام واحد فلا بأس، أو يفصل بينهما بسلام يسلم من 2 ثم يسلم من 3. قد يكون المرء اعتاد أن يسلم من 2 ثم يسلم من 3، الإمام سلم من 3 بتسليم واحد لا حرج، تابع الإمام لأنك دخلت معه لتتابعه ودخلت معه لتصلي معه وتوتر معه، فلا تنفصل عنه بل تابعه. قال الإمام أحمد يعجبني أن يسلم في 2، يعني يقول أحب إلي من أن يجمع 3 بسلام واحد، وإن أوتر ب3 لم يضيق عليه عندي، يعني الأمر فيه سعة ولله الحمد، يجوز أن يوتر ب3 بسلام واحد وأن يوتر ب3 بسلامين. نعم. ويستحب أن يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، لما روى أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه أبو داود. إذا أوتر ب3 ركعات فالمستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وبالركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، وبالركعة الثالثة بقل هو الله أحد، استحبابا لا وجوبا. فيستحب أن يفعل هذا كثيرا، وإن قرأ بغير هذه القراءة فلا بأس، لو قرأ بصلاة الوتر التي هي ركعة واحدة جزء أو جزئين أو ثلاثة أجزاء من القرآن فلا بأس، وإن قرأ بها قل هو الله أحد فهي تعدل ثلث القرآن. نعم. وإن أوتر بخمس سردهن لم يجلس إلا في آخرهن، لأن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن. متفق عليه. وإن أوتر بخمس، عرفنا أنه يجوز أن يوتر بواحدة ويوتر بثلاث بسلامين، وإن أوتر بخمس سردهن، ليس معنى هذا أنه لا يزيد في صلاة الليل على خمس، لا، صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين مثلا ثم أحب أن يجمع الخمس بسلام واحد فلا بأس. فإذا أوتر جعل الوتر بخمس ركعات يجمعهن بسلام واحد ولا يجلس إلا في آخرهن، لا يجلس بعد الركعتين ولا يجلس بعد الأربع، وإنما يجلس إذا أكمل الخمس يتشهد ويسلم، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن. متفق عليه. يعني كان أحيانا يصلي ركعتين ركعتين 10 ركعات كل ركعتين بسلام ويوتر بواحدة، وأحيانا يصلي 13 ركعة لكن يجعل الوتر منها 5 ويصلي ركعتين ركعتين ركعتين قبل ذلك ثم يوتر بخمس ثم يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا بعد الوتر ركعتين خفيفتين جالسا. قال العلماء رحمهم الله هذه كأنها صارت بمثابة السنة للوتر، كسنة الصلاة مثلا قبلها، هذه سنة للوتر يصليها بعد الوتر جالسا. نعم. وإن أوتر بتسع لم يجلس إلا بعد 8 ولم يسلم، ثم جلس بعد 9 فتشهد وسلم، وكذلك يفعل في 7 لما روى سعد بن هشام قال قلت لعائشة أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يفعل أن يبعثه، فيتسوك ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8 فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيحمد الله ويذكره ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر ب9 وصنع أوتر ب7 وصنع في 2 ركعات مثل صنيعه الأول، رواه مسلم وأبو داود. وفي حديثه أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة. عائشة رضي الله عنها تبين لنا وتر نبينا صلى الله عليه وسلم. لما سألها سعد بن هشام قال: قلت لعائشة: أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها: كنا نعد له سواكه وطهوره، يعني قبل أن يناموا يهيئوا له ما يحتاج إليه، الماء الذي يتوضأ به والسواك الذي يتسوك به. قالت: فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه. تقول: لا ندري متى يستيقظ، يقوم صلى الله عليه وسلم من نومه، فيبعثه فيتسوك ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، يعني يتشهد، ثم ينهض ولا يسلم، يعني لا يسلم بعد الثامنة، ثم يأتي بالتاسعة ويجلس بعدها ويسلم، يعني أوتر ب9، ما جلس في 9 إلا بعد الثامنة، جلس للتشهد ثم قام. تقول: فلما أسن، أي كبرت سنه صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم يعني ثقل، أوتر ب7 بدل 9، أوتر ب7 وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، يعني أنه بعدما سلم من 7 صلى 2 وهو جالس، كما صنع في 9 لما سلم من 9 صلى 2 وهو جالس. ف9 وركعتان بعد أصبحت 11. فلما ثقل صلى 7 وصنع فيهن مثلما صنع في الأول، لم يجلس إلا في 6، ثم نهض ولم يسلم، ثم صلى 7 وسلم صلى الله عليه وسلم. فيفهم من هذا أن الوتر فيه سعة والحمد لله. أوتر ب1 فلا بأس، أوتر ب3 بسلامين أو بسلام واحد فلا بأس، أوتر ب5 بسلام واحد، أوتر ب7 لا يجلس إلا بعد الركعة 6 ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي 7 ويسلم، أوتر 9 لا يجلس إلا بعد 8 ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي 9. فإن أوتر 7 أو 9 بعدما يسلم منها يصلي 2 وهو جالس، فالأمر فيه سعة ولله الحمد. نعم. وأما القنوت فيه فمسنون في جميع السنة، وعنه: لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، لأن أبي كان يفعل ذلك حين يصلي التراويح. وعن أحمد: ما يدل على رجوعه، قال في رواية المروذي: قد كنت أذهب إلى أنه في النصف الأخير من رمضان ثم إني قنت. هو دعاء وخير، ولأن ما شرع في الوتر في رمضان شرع في غيره كعدده. وأما القنوت الدعاء بعد الركوع في الركعة الأخيرة التي هي ركعة الوتر فيشرع في سائر السنة، يقنت، وليس بلازم للوتر بل هو من سنن الوتر، فلو صلى ركعة واحدة بدون قنوت فوتره صحيح، لأن الوتر هو صلاة الركعة الأخيرة. وأما الدعاء بعد الرفع من الركوع فهذا يسمى القنوت. يرى الإمام أحمد رحمه الله أنه له أن يقنت في سائر أيام السنة. رواية عن الإمام أحمد أن القنوت في النصف الأخير من رمضان فقط، قال بهذا. ثم قال رحمه الله: تبين بعد ذلك أنه رجع عن قوله في النصف الأخير من رمضان أنه في سائر السنة، قال: لأنه دعاء، وما شرع في النصف الأخير من رمضان شرع في غيره. وحينما قال إنه يشرع في النصف الأخير من رمضان، قال: لأن أبي رضي الله عنه لما أمره عمر أن يصلي بالناس صلاة التراويح في رمضان، ما كان أبي يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، النصف الأول ما كان يقنت، يصلي الوتر بهم بدون قنوت، يصلي بهم 23 ركعة، وما كان يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان. قال الإمام أحمد رحمه الله: ثم تبين لي بعد ذلك أن هذا دعاء، وأن ما شرع في النصف الأخير من رمضان شرع في سائر الأيام. نعم. ويقنت بعد الركوع لما روى أبو هريرة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، رواه مسلم. فإذا قنت يقنت بعد الركوع، ولا يكون قنوته قبل الركوع لأنه قال بهذا بعض العلماء، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم غالب قنوته كان بعد القيام من الركوع، بعد الرفع من الركوع. نعم. ويقول في قنوته: ما روى الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، رواه الترمذي. هذا دعاء القنوت الثابت عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما. يقول: علمني النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، هذه الكلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت. هذا إذا كان يصلي وحده، وإذا كان يصلي بالجماعة يقول: اللهم اهدنا، لأنه يدعو لنفسه ولغيره. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وما كان يطيل الحسن رضي الله عنه هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دعاء جامع فيه خير كثير لمن وفقه الله جل وعلا للقبول. نعم. وقال رواه الترمذي وقال: لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. يقول: هذا أحسن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت، يقوله الترمذي رحمه الله صاحب السنن. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك،